طلقت امرأتي بثلاث وهي حائض، وعند طلاقي لم يكن أحد موجودا سوى أنا وزوجتي، وعندي ثمانية من الأولاد. ندمت جدا على فعل ذلك، وسؤالي هو هل وقع الطلاق أم لا، وأنا أريد أن أراجعها. عليك أن تحضر معها وليها لدى المحكمة لديكم أو لدى بعض المشايخ حتى يكتب كلامك وكلامها وكلام وليها، وبعد ذلك تكون الفتوى إن شاء الله حتى نعرف الحقيقة.